بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في آداب حملة القرآن، قال: فصل في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة، وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه. وهذا الفصل مأخوذ أو معقود للتحذير من تعلم العلم وتعلم القرآن لأجل الدنيا، فهو متعلق بآداب القرآن، ومتعلق كذلك بالنيات في تعلم القرآن وتعليمه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان له ما نوى، إذا نوى بتعلمه وتعليمه القرآن وجه الله تبارك وتعالى هذا يؤجر عليه، وأما إن أراد به دنيا يصيبها أو أراد به جاها فهذا له ما نوى. وهذا أمر ينبغي لقارئ القرآن، لمتعلم القرآن ولمعلم القرآن أن يتفطن له وأن ينظر في مقاصده ونياته، هل تعلم لأجل الدنيا، لأجل أن يكون ذلك التعليم وذلك العلم سببا من أسباب التعيش، ودخلا من أسباب حصول الدخل والرزق؟ إذا كانت نيته كذلك فبئس ما نوى وبئس ما صنع بهذه النية الفاسدة. قال رحمه الله تعالى: في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة، وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه. قال: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع، والشاهد منه واضح: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. اقرأوا القرآن لأجل الله، طاعة لله، تقربا لله، لا لأجل أن تأكلوا به وتسترزقوا به، هذا لا يجوز. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، من اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا حديث كذلك رواه كما قال أبو داود بمعناه، قال: ورواه أبو داود بمعناه من حديث أو من رواية سهل، من رواية سهل بن سعد. وأما حديث جابر فقد رواه كذلك أبو داود رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له، و رجاله ثقات غير رجاله ثقات غير وهب وهب بن بقية أو رجاله ثقات من رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلمين وحده، وتابعه خلف ابن الوليد ولا بأس به في المتابعات، وتابعه كذلك أسامة ابن ليث أسامة ابن زيد الليثي عن محمد ابن المنكدر، فإسناده كما ذكر المحقق حسن. قال رحمه الله تعالى: معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوهما. وهذا يبين المقصد الذي لأجله ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الموضوع هاهنا، وهو أن من تعلم القرآن لا يجوز له أن يتعلمه بهذه النية وبهذا القصد، بهذه النية وبهذا القصد لا يتعلمه إلا لأجل الدنيا، لأجل الكسب، لأجل المعاش. هذه نية فاسدة. وتعلم القرآن وتعلم العلم عبادة جليلة ينبغي أن تكون خالصة لله رب العالمين تبارك وتعالى. ومنه يعلم خطر من تعلم العلم في الجامعات وفي المدارس لأجل الشهادة، لأجل أن يتوظف بها بنية الكسب لا بنية أن يكون معلما ومرشدا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى في وظيفته تلك، لا، ولكن لا يتعلم أي إلا لأجل الشهادة، لأجل أن تكون تلك الشهادة سببا للرزق فقط. فننتبه لهذه كذلك الدخيلة وهذه الدسيسة، أن من تعلم العلم لا يتعلمه لأجل الشهادات، لأجل أن تكون له مكانة في المجتمع جاها، أو لأجل أن يكون سببا للرزق، لكن يتعلم، وإن تعلم وأخذ الشهادة وكان أخذه للشهادة بنية أن يكون له مكانة في المجتمع ينفع بها المجتمع، ينفع بها أهل الإسلام، ينفع بها أهل الإسلام، هذه نية صالحة، هذه نية صالحة. أما أن يكون غرضه فقط الرزق والجاه والمكانة لا لأجل نفع مسلم ولا لأجل أن يعلم غيره من المسلمين وأن يوجههم وأن يكون مرشدا لهم من الخير، هذه نية فاسدة، نية فاسدة. فينبغي لمتعلم القرآن ولمعلم القرآن ولمعلم ومتعلم العلم عموما، العلم الشرعي، أن تكون نيته صالحة، أن تكون نيته صالحة لأجل الله، يتعلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن غيره. وإذا أخذ الشهادة وأراد الوظيفة فتكون نيته كذلك نية حسنة صالحة، يريد بذلك العمل بتلك الوظيفة بتلك الشهادة أن ينفع أهل الإسلام. يقول: إذا كنت أنا في هذا المكان لعل الله تبارك وتعالى يعينني على أن أنفع المسلمين، أن أخفف من الشر ويكون في عمل مباح، هذه هي صالحة. أما إذا كان عمله لأجل المال والجاه فقط هذه نية سيئة، وهذه دسيسة في العمل. ينبغي له بل يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. قال رحمه الله تعالى: وعن فضيل ابن عمرو رحمه الله، رحمه الله تعالى قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلى آيات من القرآن ثم سأل، أي سأل الناس أن يعطوه مالا، قرأ القرآن ثم سأل الناس. وهذا كحال بعض السؤال اليوم، هذا كحال بعض السؤال اليوم: إنا لله وإنا إليه راجعون. تجده يقوم ويقرأ من آيات الله من القرآن، وأحيانا يعظ موعظة بعضهم مؤثرة، فإذا فرغ قال أعينوني أعينوني وساعدوني إلى غير ذلك، يتأكل بتلك الكلمة وبتلك التلاوة. قال رحمه الله تعالى: قال دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، أي سأل الناس أن يعطوه شيئا من المال، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوهم. الحديث قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا إسناد منقطع، فإن فضيل بن عامر لم يسمع من الصحابة، لأنه من طبقة من أخذ عن التابعين، فهو في طبقة تابعي التابعين، فحديثه منقطع كما ذكر رحمه الله تعالى. والمنقطع من قسم الضعيف، يعني الحديث ضعيف لكن المعنى الموجود صحيح لما تقدمت من أدلة تدل على هذا المعنى، من أنه لا يجوز أن يتأكل، لا يجوز الإنسان أن يتأكل ويسترزق بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذه مسألة فقهية تعرض لها هاهنا الإمام النووي رحمه الله، وكما قيل كل إناء بما فيه ينضح. النووي رحمه الله تعالى لما كان فقيها ذكر في هذا الكتاب جملة من مسائل الفقه، ذكر جملة من مسائل الفقه المتعلقة بالقرآن وآدابه. ومن هذه المسألة، وهي مسألة: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ قال: فقد اختلف العلماء، أي وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء رحمهم الله. قال: فاختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة، أي منعوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قال: وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، وهذا قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، يعني القول الأول المنع مطلقا، لا يجوز الإنسان أن يأخذ أجرة مقابل تعليم القرآن. القول الثاني يجوز إذا لم يشترط، بمعنى أنه إذا علمهم القرآن وأعطوه من غير شرط جاز، أما إذا اشترط فلا يجوز. قال: وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه أو استأجره إجارة صحيحة، إجارة صحيحة. وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، أي أن الإمام النووي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جواز أخذ الأجرة على القرآن سواء شارطه أو استأجره إجارة صحيحة. وقال: وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، يشير إلى ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس وبنحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في قصة الذي لدغ، أي حينما قفل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من غزاة هو وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمروا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال: فبينما هم عند بئر إذ جاء بعض القوم فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال قائلهم: نعم ولكن نشترط أن تعطونا قطيعا من غنم. فقالوا نعم. فانطلق رجل منهم وفي بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فرقى ذلك السيد وكان كافرا بسورة الفاتحة فشفاه الله تبارك وتعالى، فأعطوا القطيع الغنم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، أي سورة الفاتحة. وقال لهم: اضربوا لي بسهم، أي في ذلك الغنم الذي أعطيتموه. وجاء في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث فيه جواز الاشتراط، وفيه كذلك جواز الاستئجار. أحق ما أخذتم عليه أجرا، أي أجرة أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فاستدل من استدل من العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الأحاديث على الجواز، على الجواز وهو الأظهر. لكن لا شك ولا ريب أن طالب العلم ينبغي له أن يتنزه وأن يترفع عن ذلك، وأن يكون عمله لله تبارك وتعالى، فإن أخذ فلا ينكر عليه لما تقدم. قال: واحتج من منعها بحديث عبادة ابن الصامت. واحتج من منعها، أي من العلماء الذين منعوا أخذ الأجرة. قال: واحتج من منعها بحديث عبادة ابن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن، فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. فهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره بآثار كثيرة عن السلف، أي جاءت آثار عن السلف رحمهم الله تعالى ينهون فيها عن أخذ الأجرة على القرآن، عن أخذ الأجرة على القرآن. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أي من قال بالجواز أجابوا عن حديث عبادة ابن الصامت بجوابين. أحدهما أن في إسناده مقالا، أي أن الحديث ضعيف وهو كما قيل، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم عليه بأنه حديث مضطرب. والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. هذا توجيه، أي لو صح الحديث لو وجه على هذا المعنى جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.